والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها. عد دايما اللي يعني الكلمات اللي معاها واو. والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها. كده كام؟ لا لا ده ملحق في الحساب. 11. الواو اسمها واو ايه؟ القسم. و اما اقول والله، الواو اسمها واو القسم، يعني ده اسمه القسم، كلمه والله ده اسمه القسم. و والشمس، يبقى الواو واو القسم. كلمه الشمس او القمر او ليل او اسمها ايه؟ المقسم به. طيب يعني اما اقول والله الواو واو القسم، واسم الجلاله الله مقسم به. طبعا ليس لي ان احلف الا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم بابائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اما رب العالمين فله ان يحلف بما شاء من خلقه، لان بفعل الاتفاق الى ايه؟ الى عظم ما يحلف به سبحانه وتعالى. اما نحن فلسنا نعظم غير الله عز وجل، ليس عندنا اعظم من الله ولا اعلى منه قدرا في قلوبنا، ولهذا لا نحلف الا به سبحانه وتعالى بامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا انت بتسمع واحد بيحلف والله، يبقى هنا جاب واو القسم والمقسم به بواسطه الله، انت لسه مستني بقى الجواب، والله هيحلف على ايه؟ فهنا 11 قسم على ايه؟ والشمس وضحاها ما قال، ونفس وما سواها. من الذي سوى النفس يعني خلقها؟ الله. يبقى ونفس وتسويته لها. هنا طبعا نكر نفس لتشمل لتعم، لان النفس مش كل النفوس على درجه واحده، ولذلك قال: فالهمها فجورها وتقواها. النفس البشريه طبعا العلماء بقى لهم كلام، النفس هي ايه؟ الروح ولا الجسد ولا حاجه مختلفه؟ ولعل الظاهر بارك انها مجموع ايه؟ الجسد والروح، اسمها نفس. ونفس وما سواها فالهمها، يعني اعطاها ويسر لها فجورها وتقواها، ادالها الاستعداد للفجور وللتقوى، لوجود طريق للخير وطريق للشر، بين الله للعبد واقام له الحجه، خلاص قدامك على طريق النور، وعليه محمد بن عبد الله ومن خلفه، وعندك طريق الظلام بقى عليه ابليس واعوانه بقى ابو جهل وابو لهب وكل دول بقى في مختلف العصور والدول. طيب وانت بقى مختار. طب النفس البشريه هنا هم قالوا ايه؟ يبقى النفس البشريه نفسين، نفس فاجره او نفس تقيه؟ لا، في نفس ثالثه متردده بين الاثنين. لما تقرا ايه القران تجد ان النفس في القران لها واحده من ثلاث ايه؟ انفس. اما نفس اماره بالسوء، كلما شهوه نظر تنظر، شهوة حرام عاوزة تسمعه تسمع، شهوة طعام حرام تاكل، شهوة مشروب حرام تشرب، شهوة فعل حرام تفعل، يعني اسمها أمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء كالفرس الهائج، كلما يعني أعطيتها ما تشتهي استفحلت واستجرى خطرها واستقوت على صاحبها، ما عادش قدر ايه؟ خلاص يلهمها بلجامها. وبعدين يعني النفس دي أسوأ حالات النفس، للنفس الفاجرة. النفس التقية الطبيعي إذا يعني اتقى الإنسان ربه ففعل ما يرضيه وترك ما يسخطه، يبقى النفس دي اطمأنت بالإيمان إلى النفس الثانية اسمها النفس الإيه؟ المطمئنة، والتي ينادى عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. في نفس بقى بين الاثنين شويه كده وشويه كده، احيانا يعني تؤثر فيها الموعظه فتستجيب، واحيانا تؤثر عليها الشهوات فتستجيب، بس بعد ما تعمل الغلط تقول: طب وانا ليه؟ طب ايه اللي عاد عليا من الموضوع ده؟ طب انا سبت ايه؟ طب ليه كده؟ ما كانش يبقى اسمها نفس ايه بقى؟ لوامه. لوامه. والتي أقسم الله بها. طيب، الأخص أنواع الأنفس هي التي يدسيها صاحبها، يعني يهلكها بالمعاصي، قد أفعل زكاه وقد خاب من دساها، يعني أهلكها وقتلها بذنوب المعاصي. طيب، والتالي قد أفلح، هنا قد حرف تحقيق، ربنا بيأكد بعد ما حلف سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما بيأكد الكلام كمان، قد أفلح. أفلح يعني فاز ونجا، فاز بالمطلوب ونجا من الايه؟ من المرهوب. فاز بما يحب ونجا مما يخاف. ده مين؟ من زكاه. ده بقى اللي ايه؟ اللي خد نفسه اول ما قالت له لا لا لا لا، بص من الاول كده، احنا عندنا منهج كتاب وسنه هنمشي عليه، شئت ام ابيت. ده اللي خلاص، ده الذي زكى نفسه وارتقى بها، طلعت اهبه بقى في عليين للنفس المطمئنه. الثاني تقول له عاوزه كذا، حاضر، عاوزه كذا، طب خلاص استفزنا الحلال، عاوزه كذا من الحرام، طب ما فيش، والله بقى انت حر تصرف، يبقى ياكل ربا وياخد رشوه ويسبق. طيب خدنا الحلال، تزوجنا والحمد لله، لا لا بس فلان ادنى باللي عندك، بص واتكلم، ومال اذا وراها صارت هي التي تركبه وهي وهو مطيتها. انما صاحب النفس المطمئنه نفسه مطيته الى الجنه، انما النفس الاخرى ركبته فصار مطيتها فقادته الى النار وبئس القرار. هذا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اذا الامر يحتاج فعلا الى هذه الايمان الغلاظ العظيمه التي حلف الله عز وجل بها على ان الفائز حقا من اخذ نفسه بالجد واراد راحتها، وراحتها انما تكون في الجنه. قيل للامام احمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحه؟ قال حينما يضع اول قدم في الجنه. جعلنا الله واياكم منهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.